من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من رحلة المعراج، قال سمعت رجل يجأر إلى الله بالدعاء في قبره، وراجع من بيت المقدس. قال صوت من هذا جبريل؟ قال هذا صوت أخيك موسى. قال ولما يرفع صوته؟ قال علم الله منه في هذه الحدة وقبلها. كان قويا، هو بطبيعته في طبيعة شديد، طبيعة براءة، طبيعة براءة من بني إسرائيل. لكن تجد سيدنا إبراهيم وكأنه يعني الحلم، لأنه ما وصف في الحلم، ما وصف بالحلم أحد بعد الله عز وجل إلا الخليل وابنه إسماعيل فقط. لحليم الأواه إبراهيم، لحليم الأواه المنيب. وصف مرتين بالحلم، صحيح. ووصف ابنه وبشرناه بغلام حليم، أما إسحاق عليم فبشرناه بغلام عليم. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله، الحلم لا يأتي إلا بخير والعلم قد يأتي بشر. سنأتي لهذه المقارنة مع سيدنا إبراهيم، لكن حياة سيدنا إبراهيم كانت مملوءة بالأحداث التي ما لا نزال نذكرها حتى اليوم، وفيها من الدروس والعبر بالفعل ما تتكرر في صفحات التاريخ كله. سنود من فضلاتكم بداية نظرة عامة على قصة سيدنا إبراهيم من حيث المنشأ والتربية والظروف الاجتماعية والبيئة إلى أن كلف بالرسالة. وطبعا بعض المؤرخين يخطئون ويقولون أنه ولد قسيون جبل قسيون في غوطة دمشق. هذا خطأ. التحقيق التاريخي والتحقيق المعرفي يثبت أنه ولد ببابل في العراق، ليس بجبل قسيون. لا عراق، يعني ولد عراقي. إذا قلنا بالجنسية فهو عراق. وأنا لا أحب كلمة الجنسيات، يعني الأرض كلها لله. يعني ما أنا أرى أن ماذا تحب أن نكتب في الهوية مثلا؟ لا مسلم الله أكبر، هذه أكبر هوية. بني آدم. لماذا الأرض؟ نحن الذين قسمنا وحاربنا وحارب البشر وبعضهم بعض على قضية عرش وذبيان، على قطعة أرض أو على فرس. للأسف نفس القضية، الأرض كلها لله، الأرض ليست ملكا لأحد، يورثها من يشاء. لما بنى أحد الملوك قصرا جميلا وقال من يخرج لي عيبا في هذا القصر أعطيه كذا وكذا وأوليه كبير وزرائي، فدخل الناس قالوا لا عيب فيها. دخل رجل كبير يتوسع على عصره، قال قصرك يا أيها الملك يصلح أن يكون جنة إلا أن فيه عيبان كبيران. ما هما؟ عيبان كبيرين. في عيبين كبيرين في القصر. عجيب. تفحص الملك سواش الرجل والكبير السن، قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. يعني القصر يوم الأيام إيه؟ هيبقى اثرا بعد عمود اثرا بعد، وصاحب القصر سيموت وصاحب الانسان ايه عيبان كبيران جدع عيب كبير خالص. القصر يخرب بعد حين وكان الدار ما بيه من جليس وكان القوم ما بيه من محسن. قلت بالمساله سبحان الله. فسيدنا ابراهيم ولد في بابل وهاجر الى حران على حدود الشام، وكان قريبا، لكن غوطة دمشق تقريبا كان فيها نبي الله لوط، وهذا ابن أخي سيدنا إبراهيم. يعني عمه سيدنا إبراهيم، عمه قريب لهم، قريب له عمه. كلف قبل أيهما الأكبر؟ سيدنا إبراهيم أكبر. نعم. ولكن سيدنا لوط كلف في نفس الوقت، بدليل أن احنا نأتي بالقصة لما الملائكة وكده. فلما عدوا عليه وجمعوا وقالوا ان لم يصلوا اليه. سيدنا ابراهيم قال اتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني اوتي الرشد والعقل والحكمة من قبل الرسالة. وهذا هو النبي الوحيد وحفيده يوسف الذي اخذ رشده صغيرا، باستثناء يحيى، لان يحيى اصلا اوتي الحكمة صبية، وكل هؤلاء ذرية الخليل. قوله ولقد اتاني ابراهيم رشده من قبل، انه قبل النبوة، قبل التكليف كان عاقلا حكيما رضي سبحان الله. نعم. نفس لما تجد القرآن يقول ايه، فلما بلغ على سيدنا موسى، فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. بلغ اشده واستوى، تمام. سيدنا موسى فلما بلغ أشده، ولما نزل قال على حين غفلة. ليه؟ لأن لازم يستوي ويؤتى رشده يوسف، لأنه سوف يتعرض للفتنة الصغيرة، وسيدنا موسى تعرض للفتنة الكبيرة قبل القرص سنة 30، يعني كان في سنة 15 عاما 18 عام قبل العشرين تعرض للفتنة، فلازم يؤتى زريخة أبعث النؤتة 15 عاما صغير. سبحان الله، انا ظننته كبير يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا كان ما بلغ العشرين بعد. انا اول ما كبر في بيت العزيز. فانا اريد ان اقول ان سيدنا ابراهيم هو اول انسان اوتي الرشد قبل الرسالة، لان هو من اولي العهد. نعم، نمرة اثنين في اولي العهد سيدنا بالترتيب التاريخي سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، بعث الى قومه. كل واحد لازم يبعث الى قومه. قوموا على اي دين؟ على اي دين كانوا؟ على دين الاصنام. ايش هو حكايه الاصنام؟ اه والعياذ بالله. لا نود ان نعرف بالفعل ما هي عباده الاصنام، لما الاصنام تحديدا؟ العقل البشري او النفس البشري عندما ترتكس الى الارض وتخلد الى الارض وتخلد الى الصين، يبدو انها لا لا لا, لا تريد مددا نورانيا من السماء، وانما تريد ان ترتكس الى، يعني قضيه عمر بن الخطاب وضحها توضيح عجيب. نعم، يا ابن الخطاب اما كانت لكم عقود؟ يعني ابوك يعبد الصنم للعجوة وانت تاكله منه، يعني انت اكلته وبعدين تصنع صنم ثاني وتتركه لابوك ويجي ابوك يسجد له؟ فالرسول يتعجب يقول اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه. الله، لازم العقل مع الهدايه. كلمة جميلة. كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. لا طالما ان الهداية مش موجودة خلاص اقول لها صنم عجوة، صنم دولاب، صنم مش عارف الحكومة الفلانية، البيئة الفلانية، الجنسية الفلانية، مش عارف ايه، كل هذه الهوية ما دي اصنام، هذه طواغيت. كل المصنفات الشيخة دي طواغيت تعبد من دون الله. كيف نربط بين عبادة الاصنام لاصنامهم وعبادة الطواغيت في هذه الأيام؟ الطاغوت ده صنم وإن كان حيا. نعم، الطاغوت أول شيء. طب مش في نعرة القومية؟ نعرة عند الناس. نعم، القومية الفلانية دي قومية سكسونية ودي قومية مش عارف اللاتينية ودي قومية أمريكية ودي قومية كذا وكذا. العرقيات دي، العرقيات هذه أصلا أين هي القومية؟ طب أين ولاؤنا لبني البشر بعد الولاء لله عز وجل، للخالق عز وجل؟ أين هو؟ فنجد كل ولاء ليس لطواغيت. في ناس تقدر تعبد الكرسي، تعبد الكرسي لغايه ما الكرسي ينقلب على دماغها. طب ما الذي استفاده؟ هذا يدخل في عباده الكرسي. يعبد الكرسي ما هو ينفذ طلباته. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. وهكذا حال عباده الاصنام. نفس القضيه، نفس القضيه، بس ايه؟ الثاني كان يعني لا تغضب الصنم. لا لا لا، يعني يقول ايه؟ نتقرب الى جاهليه ساذجه في السابق. والان جاهليه معقده. جاهليه بسيطه، جاهليه مركبه، بدائيه، مركبه معروف حكيم. فهي عباره عن صنم هو يعبده، اما ان يقربه الى الله وان هذا هو الاله. هم قالوا ان نعبدها لتقربنا الى الله زلفى. هم يقتنعون بوجود اله بعد هذه الاصنام. تمام، بس لا يستطيعون هم الوصول الى الاله هذا الا عن طريق الرساله. بعدين من العجب يعمل ايه؟ الاعرابي كان يجيب الاساسي. الاساسي دي ثلاث احجار. حطها كده، حطها على الاناء. نعم. اللي احنا بلدنا نسميه الكانون. خلاص؟ بخوا فيه. يعني اولادنا مش شايفينهم بتوع العصر الحديث الكلام ده. يعني احنا ربينا على البوتاجاز، ربينا على الكانون. الكانون هذا يعني سبحان الله الذي قال فيه ابونا وكانونا على المتحدثين، يحط تحته الحطب المقاد وبعدين هو يسد عليه القفل. فكان العرب يسموها ثالثه الاساس، يعني حجر وحجر والحجر الثالث، ويحط يضع الاناء حتى يوزن عليه. تمام، عشان تلزم. هذه ثالثه الاساس. ولذلك لما تاتي المصيبه يقول اوه هذه ثالثة الأساس. مصيبة مركبة. المصيبة انتهت، يعني كملت. كملت بأن نبعث عرضا. فكان بعد الأعراب وهم سافر، الرب بتاعه مش معاه. إلهه ليس معه. ما هو بنقل نسي. نسي إلهه ياخده معاه في الخرج أو في الكيس اللي معاه. يعمل إيه؟ يروح يجيب هيطبخ، عايز يطبخ أمام الخيمة وهو في سفره. يروح يطبخ، بعد ما يطبخ ينظر على الأحجار الثلاث. يقول أجملها أي حجر هذا؟ فلم تفهمها. يسجد له. يا لطيف. وعشان تعرف مدى كفر الكافر صفنات القصة لما ألقي الخليل في النار سبحان الله ونجا ونجاه الله يعني يقول أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم. يعني تعرفت أن الرب ده عن قلب لم يؤمن يعني ولم يؤمن. نعم الرب ربك ليه؟ لأنه عن قلبك. يعني القوم هم أرموك في النار وقعدت كام يوم وطلعت مش محترق. الله ده رب جميل. حتى يقال في بعض الروايات ان امه لما التاع قلبها على ابنها نادت عليه يا ابراهيم ادعو ربك ان كان يعني هذه لم تحقق يعني بالتاع لكن ذكر في كتب التفسير ادعو ربك ان لا يضرني بالنار حتى اراك. فدخلت اليه فقبلته وعادت. الله على كل التفسير يعني كبر سيدنا ابراهيم وجد قومه على عباده الأرض. كان ابوه صناع آلهة آذر يصنع الآلهة هو أبو آذر طبعا كل العلماء عايزين يبرئوا سيدنا إبراهيم لا ده كان اسمه التارح وآذر ده كان عمه في إيه ما ما ما ما يحبط من وجه سيدنا إبراهيم أن يكون أباه هكذا صناع الأصنام ولا كان أنه يستغفر له وهناك حوارات تعيب يعني القرآن الكريم على أبيه هذا أبو هذا فريق ليه إحنا نلف وندور وفي إيه إحنا يعني يقول لا يجوز أن يكون ليه أبو النبي لا لما من عبد الأصنام بل صانع الأصنام لا بالعكس هو المشكلة أنا هذا لا ينقص من قدر الخليل شيء أبدا أنا زي القصص يقول لك إيه خلي بالك لما تلاقي البرص مش عارف أقتله ليه عم أصدقى كان بينقص في النار بتاع سيدنا إبراهيم البرص وراوا احاديث بهذا الشكل حكايات طب ناخد الجد البرص اللي كان عند سيدنا ابراهيم كان فاسد وفاسق طب البرص الحديد ده ذنبه ايه برص 2006 فدي امور يجب ان عظمه الاسلام انها يخاطب الفطره الانسانيه تحدي اقرا كده وده وعن عين ضريحان عن عين سبحان الله حديث غشبه صفحه عنعنه ووصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يتم الوزغه ويفتح ما هي الوزغة اللي هي حيوان او حشرة زي البرص وشكلها كده ولما تشوفها يقصدها لان كان ده بينفخ طب اشمعنى البرص بالذات يعني من دون الحشرات او دون الزواحف انه ايه واخد موقف من سيدنا ابراهيم الله الحيوانات كلها يعني مجبوده على على على على على الطاعه على الطاعه وعلى ذكر ده لكن للاسف كتبه ده مليئه ملأ كان حياه الخليل ملأه فكتبنا ملأه فسيدنا ابراهيم اول موقف ان سيدنا ابراهيم كسر الاصنام لا انه قد لسه كويس طيب لسه طيب. هو عنده 10 سنوات عشان رشده اتيناه رشده من 10 سنوات وعنده 10 سنوات كان ابوه يصنع التماثيل الاصنام ويخوض بيع الايه بيع الالهه ما لسه برضه بيع الالهه والله وبعدين الغني له اله من ذهب والاقل شويه اله من نحاس وفي اله من قصدير والغلبان المسكين إله من طين وهو حالفه فين في طين حتى رب طين تبع الحياة يعني العبادة بالإيه بالطبق بالمستوى طبقية العبادة لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ربي غير ربك أنا ربي ذهب والعياذ بالله يعني وهذا كذا يقول الغني الفقير ساعتها تخلي بالك انت ربك فين ما يبقى هذا كلام خطأ له صدر في هذا الواقع الذي نحياه بلا شك طبقية العبادة نفس القضية ألا تدري من ألا تدري الكرسي الذي تركب عليه أنا من أين ألا تدري من هذا أنا فلان فلان الحرب العظيم هذه المصيبة هذه الكارثة يروح سيدنا إبراهيم يخرج من عند أبيه 10 سنوات يربطهم في حبل الآلهة ويسحبهم خلفه على الأرض وينادي ويرفع عقيرته من يشترد الذي لا ينفع ولا يضر الله اكبر هو طبعا مندوب تسويق بهذا المنطق حساب حبيبي يعني لكن يعني بهذا المنطق من ذا الذي يريد ان يشترد من لا ينفع ولا يضر من يشترد لا احد المهم لما كانوا يعتقدون في صحه كلامه أن كانوا يهاجمونه مثلا لا طبعا ولد صغير هذا ولد ما لا يفهم طبعا ينظرونه يعني ما فكر منهم احد في كلمه بالشكل هذا يعني لا وصلت الامور الى ما هو اعقد من هذا لما ارسل وبعدين جه يوم العيد كده واجازه هم خرجوا من يتركوا عملوا الطقوس الصباح ومشي نعم ماسك الفاس وكسر كل الاصنام وراح معلق الفاس في ايه في راس كبيره اكبر بتاع اول ما رجعوا من فعل هذا بهذه ها قالوا سمعنا شتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء. يقال له إبراهيم فتى. يقال له تعبير جميل حتى لم يقولوا اسمه إبراهيم. لا لا لا. أو هو إبراهيم. لا لا يقال له إبراهيم. لا لا ما هذا من تعنت المتكبر. لما معذرة أصغرك أجي قدام الناس أقول لك إيه أنت يا لطيف يا لطيف محمد الشيخ محمد يا لطيف أنت أحمد برضو أعمل إيه أنا برضو مش واخد بالي هذا تصفيف سبحان الله سبحان هكذا يقول يقال له يقال له يعني يا نشر يقول لك إيه يا الله أنا محب صحفي ما هو يقول لك داعية مغمور مش عارف إيه ما مثل يعني بهذا المنطق يحقر سبحان الله ولذلك سبحان الله لا إله إلا الله فبهذا المنطق جميل هذا ربط بين القديم والواقع ما هو سمعنا فتى يذكره يقال له مثلا إيه لقد صنعها إبراهيم مع إن ما ما مع أن أباه مشهور عندهم هو صانع هذه وإبراهيم مشهور عندهم كذلك لا حول ولا قوة لأن بدأ يبلغهم بدعوة لكن لا كيف الكبر كيف أضع رأسي برأسك لا أنا الأول رأيي فكري ما أريكم إلا ما أرى سبحان الله أنا علمت لكم من إله غير خبير نعم فسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يذكرهم بماذا يذكرهم بالسوء يعني الذي لا ينفع ولا يضر ما لم يذكرهم لا ما لم يذكرهم يبقى ما ذكرهم بخير اذا لا يجوز الذكر لا يجوز ذكر الآلهة الا بالتمثيل والتعظيم ما سمعنا على لسان ما سمعنا على لسان هذا الفتى تمثيلا ولا تعظيما اذا يذكرهم يبقى لا يلمح ده يعني اخر موقف ده معارض اقف عند الكلام يذكرهم ربما بالايجاب لا, لا لا لا لا يذكرهم بالسوء واذا ما طبيب يخليه يكسرها يكسرهم ليه؟ سمعنا فتى يذكرهم. إذا كان سيدنا إبراهيم صلوات وجولات في الحديث عنهم بشكل طبعا طول حياته هو ما سجد لصنم قط وأبوه قط. كل يديه يقول من يستحق ولا يضر. وما حنى جبهته إلا لله لأن ربنا آتاه ما عبد صنما. ما عبد صنما. والأصنام في بيته. وهذه معجزة أن يكون أبوه هكذا وهو لا يعبد صنما. وهذه يعني ما شوف لما لما لما إحنا في التاريخ نقول إيه مثلا أنا أقول لك إيه؟ نعم. سيدنا عكرمة. رضي الله عنه ابن ابي جهل تمام صحيح تمام لكن لما يجي يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه عن عكرمه فقط ولذلك لما يطلع عليكم عكرمه الرسول عليه وياتي مسلما فلا تسبوا اباه فان هذا لا يبلغ الميت ويؤذي الحي يا ادب الرسول انت هتكسب ايه لما تكسب ابو جهل ابوه ما ابوه أبو مات على كفر طبعا نعمل ايه طيب فإن هذا لا لا لا لا يؤذي الميت لا الميت ويؤذي الحي ويؤذي الحي فتكسب ليه؟ والرسول عايز يعلم الصحابة هذا الأدب العالي في الكلام صحيح. هذا الأدب الراقي سبحان الله يعني يجابهن السفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيبا يزيد سفهة فيزيد حلمة كعود زاده الإحراق طيبة أولا فطع عود الإحراق النار ما شاء الله البخور فيه البخور ولذلك أنت لما يعني ما حسدك حاسد إلا وأنت أخير من هذا أكيد ولا تقذف إلا على ما يحسدني ولا تقذف إلا الشجرة المثمرة صح ولكن كما قال عالمنا رحمه الله كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر فانظر إلى هذا هكذا الأنبياء كانوا نعم هكذا الأنبياء سمعنا فتى يذكرهم يقال من لهم. الملأ الذي قال هنا ملأ أيضا الملأ في كل مكان أيضا هنالك ملأ ليس هناك على مر التاريخ إلا ملأ والعالم الآن له ملأ دول الغناء الشمال ودول الجنوب دول مش عارف إيه العالم الثالث والعالم يأمر فيطاع طبعا دي عالم الثالث هم مؤدبين حقيقة عليهم مقدمين عن يعني العالم النايم النامي العالم الثالث لانه هو مفيش رابع الاخير ما هو يعني هم مؤذبين بصراحه يعني وصفونا هكذا رضينا ان نكون مع الخوارج رضينا خلاص اركب فسيدنا ابراهيم هتبع على اعين الناس عشان نعمله مت لغيره انا انت فعلت هذا وهو كان عمره كم تقريبا يعني صغير ما أثمر الأرض ما خلف أيضا لا لا لا ما أثمر الأرض أنا حطم الأصنام من تلقاء نفسه يقال هذا وفي رواية أخرى أنه كان مكلفا بالنبوة تحت تحت فضلتك تميل لاي يعني اميل ان ان انه سبحان الله ما حطم الاصنام الا بعد التكليف فالمهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إذا أنت عارفين سمعنا فتى يقال له سمعنا فتى رحم الله يعني مشايخنا العلماء لما كان واحد منهم رحمه الله يحققه معه كان يعني كان منطلق البصيرة ولكن كان مكفوف مكفوف الله رجل محقق له اسمه قالوا اسمي عبد الحميد كشك رحمة الله عليك. عليه رحمة الله ومن مهنتك ايه اشتغل ايه جاءت مراقب جوي جاي انت جايبه وعارفه وعارف تاريخه وعارف تفاصيل حياته مراقب جوي مراقب جوي وهو قاعد مكفوف رحمة الله رحمة الله عليه رحمة الله هذا كان مدرسة عليه رحمة كلنا تلاميذ الله رحمة الله عليه رحمة الله المهم وهذا الله على أيديه يديه آلاف آلاف آلاف مؤلفة ما شاء الله ما شاء الله أكبر عليه يعني ما شاء الله مدرسة هو مدرسة مدرسة في الدعوة ومات هو ساجد مات ساجدا مات ساجدا وكان الجمعة كان يتمنى سبحان الله يصلح له كان يتمنى أن يموت ساجدا نعم الجمعة نعم نعم نعم نعم الله أكبر عليه رحمة الله يعني الشيء الشيء يذكر عليه رحمة الله هذا الصفو أيضا هؤلاء هؤلاء ربنا يكرمهم كان خص علي احد الصالحين قصه ويعني وقال لي لابد ان اقص هذا الامر على عليك امام الشيخ عبد الحميد كشك فذهبنا لزيارته فحكى الاخ الفاضل ده ان جده كان او جد ابيه كان امام للمسجد النبوي في اواخر الثلاثينات ومات الامام هذا وهو ساجد ليلة القدر وهو يختم التراويح والقيام والقرآن وهو ساجد في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الشيخ رحمه الله لما سمع القصة قال هذه ميتة ملوك من ماتها فهو ملك يعني اللي يموت بالشكل ده فهو ملك العظيم فحتى أمننا أن ندعو أنها يعني يرزق هذه الميتة فما يعني مات هكذا طبيعه يعني ما شاء الله قبض وهو ساجد عليه رحمه الله وهذا مقام العز حقيقه من يقبض وهو يصلي مستقبل القبله ويصلي عارف مكانه العتيقه ساجدا تحت العرش الله تحت العرش تحت العرش ومن مات محرما بعث ملبيا يوم القيامه الله اكبر هذا من مات وهو سكران ومات وهو مرابي يبعث هكذا وهو يؤذي عباد الله لا يقول لك ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس كانه بقى مضروب يعني زي ما هو بيتردد بين الحرام والحرام والربا ويدعي زورا وبهتانا ان هذا هو الوضع يعني الله سبحانه وتعالى يرينا في اياته ليختار كل منا ميتته او ليختار ما يحب ان يبعث عليه لان حسن الخاتمه وسوء الخاتمه وان كانت بيد الله لكن انت تغرز في الشجره تاخذ ايه تاخذ ثمرتها انت انت اللي يعني هتحدد تحدد بعد بعد بعد اراده الله وعلمه ان تحدد ما هي الثمره التي سوف تقدر انت هتشاهد في سبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان الله اي سبيل خير لانه لان اللي جاهدوا في الله جاهدوا بكل طريق صحيح قال وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقران جهاد القران وهكذا وبالاقناع وبالحجه صح طيب. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم من الذين قالوا الملأ كل هؤلاء عبد سبحان الله القوم الذين يحكمون مرورا وكم يقف وحده وحده دائما الانبياء وحده لا اله الا الله دائما ما كان معه احد يسانده يدعمه سيدنا علي رضي الله عنه ما ترك الحق ليا صديقا ما ترك الحق ليا صديقا كيف تترك الصديق الحق يغضب دائما لا لا لا بس ايه ولا تكن في كل الامور معاتبه حتى الذي تلقى يوما ما ستهدف حتى سبحان الله كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه كويس نقول محمد خالد عنده سبع عيوب جميل عارف جميل تعد ما يصحش تعد معايبه اما في ناس بتبحث عن حسنه واحده فيه سبحان الله لطيف غلق كل الابواب المهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم هو سبحان الله صاحب الحق لان الحق ابلج اولا هادئ النفس متوازن معه لا يستغضب من الواجب ده يستغضب لا لانه لو استغضب طب ليه استغضب هو صاحب حق وهو اصحاب باطل صحيح نظر ده كبير اساله كبيرهم هذا فعله كبيره مش ده بروم كبير أخرية. اذا كانت دي الهه صغيره وارباب صغيره طيب الله بعد ده ايه ده الارباب ده بتاعهم الكبير هذا قالوا كبيرها هو يعطيكم الاجابه لان عنده تقرير صار كبير كبير زي ما يعرف وكلمته واسألوا كبيرة هم يعني فيها تحقير وتوبيخ وسخرية واستهزاء سخرية من عقولهم وسخرية من أفكارهم وسخرية من آرائهم ولكن دائما لكن فضلتك يعني هنا نقطة لطيفة معذرة أذاب أنت لنا سنحتاجها في حينما رأى الشمس والقمر أنه يثير ما هم على نفس أسلوب مناظرتهم هو لا سيدنا إبراهيم هو الذي وضع قانون المناظرات على مستوى التاريخ الله هذا الكلام هو اللي وضع فلسفة إذا جاز التعبير يعني فلسفة المناظرة المناظرة لها فلسفة يعني لها أسس تفكر عليها فسيدنا إبراهيم قال اسألوا كبيرة بعدين إيه فرجع هنا معذرة قد يظن ظن أنه لا يعرف مثلا نود أن نجلي الصورة لا هو كيف المناظرة كيف المناظرة أن أنتقل إلى الأرض التي تقف عليها أنت هذا أصل من أصول المناظرة لكي أقنعك أن كلامك الذي قلته لا أساس له من أصل بمنطقي مو كلامك أنت وهذه أقوى المناظرات إذن هي يعني لا تحتاج إلى علم واسع بقدر ما تحتاج إلى إعمال عقل وحكمة تحتاج الى طبعا لان سيدنا ابراهيم بما علمناه اتيناه رشده الله صحيح. واحد عنده الرشد كله ومش عايز يعرف يناظر شويه كفره صحيح نقف هنا فصل قصير ونصل اسمع الى حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كل معنا صفوه الصفوه سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه ومع نرحب بالدعاء الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بدكتور عمر ده ناس كبير جدا بعد ما نتكلم عن صفوه الصفوه الكبار هؤلاء كم كبير ايه احنا والله ما يدري ما ذا احنا نتصاغر امام عظمه هؤلاء حقيقه الامر يعني ما شاء الله عليهم الواحد كل ما يسمع حتى عن علمائنا الاقربين فما بال بانبياء الله ورسله هؤلاء هم الكبار الله يسلمك يا دكتور عمر عبد الكريم يا رب الله يرضى عليك انا ابن عبد الباسيل حتى الله اكبر ربنا يرضى عليك اذا جمعوا اتوا بسيدنا ابراهيم وقالوا طب هنا سؤال ربما يكون منطقيا الا يخطر بذهن هؤلاء القوم او بذهن هذا الملأ ان ابراهيم قدر على الاصنام الصغيره ولم يقدر على هذا الكبير وهذه حنكه ابراهيم عليه السلام بما علمه الله عز وجل ان يترك كبيرهم كي يترك لهم فرصه الاول للامل لان انت لما زي بالضبط مع السارق يعني اللي من اهل الجنه ربنا يجعلنا واياكم والمشاهدين والمستمعين منهم ان شاء الله يمر به الاول على النار والعياذ بالله فيرعب يحصل له هذا مكانك لو عصيت الله لكن الله من عليك تعالى الى الجنه فيفرح فرحتان الله فرح بنجاته بنجاته من النار وفرح بدخول ايه الجنه الثاني بقى يمر على الجنه الاول تعالى هذا مكانك لو كنت تتقي الله ده مكان يا الله وبعدين يروح ادخل يبقى ايه حسرته وحسرتان حسره فوات الجنه وحسره دخول النار تمام فانت تترك للمناظر ايه فرصه يقول شوف هو قدر على الاصنام الصغيره والالهه وترك الكبير ده انما معقول هيجي عند الاله الكبير هذا ويستطيع ان لا ده كان اكله كان ماته كان اهلاكه سل يده لا لكن تعالى الى ايات الانبياء واحنا كده ايه كده واحنا ماشيين لغايه ما نصل الى منفعه زي اتفضل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اذا قضيه الرساله اهي اذا هو يحججهم برساله يعني عشان يثبت لنا ان احنا نميل الى انه ما كسر الاصنام الا بعد ان ايه؟ عن كل بعد ان كل بس هنا لم يقل بالعباده والتوحيد لا لا لا الاول قال هو الاول يناظر لا عباده ايه؟ ده هي البلد كلها ملأة بالاصنام عباده ما هو عايز الاول عايز يفهمهم ايه القضيه اللي انت ما هذا ما هذا اذا لسيدنا ابراهيم نهج خاص في تبليغ الرسالات او بدايه رسالته كلهم ان اعبدوا الله وحبيبه هذا حلمه حلم الدعوه ايه؟ أن يخرج الجهل الذي في عقول القوم ويضع مكانها علما ويخرج الظلام ويضع مكانها نورا معذرة الأول ما قال الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير طبعا الإنسان سيدنا إبراهيم ما هذه التماثيل الإنسان عدو بالأمر دايما الإنسان عدو سيدنا إبراهيم كان من حلمه انه يريد من الحوار الواسع حتى يهدي القوم عن قناعة. عشان يقنعهم الاول ولما يقتنعوا يعطل. اذا سيدنا ابراهيم منهج فريد ومخصص في الرسالة. وذلك هو اول الانبياء. هو الخليل. يعني بدأ كلامه بما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون. ما قال انا اعبد الله وما لكم من اله غيره. هذا انسان من الله عليه بمنن عجيبة حتى قال صلى الله عليه وسلم اول من يكسر حلة يوم القيامة خليل الله ابراهيم. احنا نخرج من قبورنا عراتا عرايا غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد. ليه ابراهيم اول من يكسر حلة؟ لانه اول من كسى العقل بهاءه وجماله في المناظرة. ولانه اول من كسى العقل حجته. ولانه لما ارادوا ان يقذفوه في النار وظنوا انهم سوف يصبح عاريا ثم بعد ذلك تأكله النار اذا برب العباد. كسوته في النار كما هي كانت بردا وسلام عليه كما سوف نأتي ثم يوم القيامة يكسى الحلة لانه كسب دعوته. هذه الخطوات التي يجب ان نتبعها في مثل العباد. كلنا تبع لازم نسلم نفس الخط ده. جيد. لان انت لما تيجي مثلا لما تيجي تنظر رجل اجنبي تقول انت كافر. مثلا انت كافر. اكثر. طلقنا الباب. صح. لا ده هو ايه الاول ما هذه التماثيل التي انت لكن هنا اذ قال لأبيه وقومه. نعم. لما يقول اذ قال لقومه وابوه من قومه لما خص اباه تحديدا؟ اولا لان هو يريد ان يكون له عزوة ويكون له مصدق. فلما ابوه يقف بجواره فيه يا اخي ابو طالب وان لم يكن مسلما لكن والله لم يصل اليك بعد اليوم خلاص يعني بلغ ما انزل ربك اليك يا محمد ويقف بجواره. فهو عايز برضو وبعدين ربما انه بلغ هذا لابيه منفردا انه في البيت وبعدين ياخذ القوم. صحيح. خلاص. مش لما هي جويريه بنت رضي الله عنها امنا جويريه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من المعراج ولا اني اسري بها ليله قال له سوف تخبر قومك يا محمد انت هتطلع تقول كلام خطير على محمد. يقولون انا رحت المسجد الاقصى وطلعت وحكى لها الاول. قال بلى ان شاء الله طبعا صاحب الحق يرى حقه. ها هكذا الحق في انبهاره وضوءه. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. هذه المصيبه نفس الرد. هذه الكارثه. هذه كتبنا لفكرة دليل على ان العقل لما يغيب يبني يبقى سبحان الله. ولكن الدين مش بالوراثه. هم يتبعونه بالوراثة. واخدين هذا التدين او هذا المنحى وراثة. يعني هذا ما وجدنا عليه. قال خلاص وانا ما غيرتش ابن ابويا سبحان الله. قال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. سميناك صعب. سميناك سهلا. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال حزن ان شاء الله. اخو سعد بن مسعود. جده. جده. جده. قال فما زالت فينا حزونة الى يومنا. يا اخي ارضى باسم رسول الله. صعوبة. صعبين سهلين. سبحان الله. نعم. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. حجة بالحجة. احنا ابائنا انت وابوك في ضلال البيت. سبحان الله. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ وفيه انت مجرد مناظر ومجادل يعني ولا ده الكلام ده حق يعني؟ الله. يبقى عندهم امل ايه؟ الكلام بالسلام ده حق جميل. جميل. نفتح باب اللقاء. لا انا جيت بالحق بس يعني ايه بس يعني هو بذلك بيسأل انت الكلام اللي معاك ده حق يعني ولا ده مجرد يعني مجادله نظريه يا سيدنا. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين. اذا ايه هي قضيه الهيه. لا القضيه قضيه الهيه. انا لا اضيع وقتكم ولا اجادل في امور يعني تضيع الاوقات. والله وتالله لأكيد أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذا قضية مبيتة. مبيتة عنده يعني خلاصة. طب إيه؟ وهم ما دي آلهة. وهم في ظنهم أن الآلهة دي لا تستطيع أحد أن تستطيع أن آلهة إزاي؟ ده آلهة يعني تحمي نفسها. ده اللي خلى بتحميه هو. لا تحمي نفسها. هذا معتقده. هذا معتقده. طيب. فجعلهم جزافا. عبارة عن جذوره إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني والله هو تركها على طبعا لعلهم اليه يا كبير يا كبير ايه اللي عملت كده. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. طبعا طبعا تجر على معتقداتهم. قالوا سمعنا فتى شوف مع ان ايه هو جديهم له ما يعرفوه شوف هنا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. هاتوا. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون ماذا؟ يشهدون ماذا سوف نصنع بمن يعني يؤذي الهتنا او يقترب منه. ينذرون به اشد العذاب. قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم من كان ينطقون. سواء تسألوه هو او تسأل بالنيابة. هم هو فجعلهم جذابا. نعم. يعني هم هو كسرهم. فقال فاسألوهم. ما هو فاسألوه وليس فاسألوه هو واحد. لا لا هو واحد ولكنه ينوب عن الجميع. فكان ما سوف يجيب كبيرهم سوف يجيب اي واحد منه لو كان لسه على قيد الحياة. لو كان ينطق ويتكلم ولسه ولا هو عايز سبحان الله. ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم. يعني فكروا لحظه التفكير اذا كان عندهم حده يعني عندهم منطق التفكير ومنطق المناظره والكلام. اه ما هو جئتنا بالحق. الناس عندهم ايه؟ عندهم مبدا التفاوض. جميل جميل. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. من انتم؟ من؟ لنفسهم. بايه؟ هم قالوا لانفسهم؟ بايه؟ لم تتركوا حراسه على الالهه. هذا هو الظلم. حتى تظن انهم ظالمين يعني انه بيعبدوا الاصنام. تظن انهم ظالمين سيدنا ابراهيم مثلا. ظالمين كيف ان الاله يعيش من الحرس. والذي قال لما قال فرعون انا ربكم الاعلى جاء جبريل في صوره رجل فنادى قال انا ربكم جاء جبريل في صوره رجل وترك باب غرفته خاصه. قال ما فيش تحالف هو واحد. قال من؟ فرعون. قال رب يقول من؟ اي رب اي رب هذا؟ جميل. الرب يكون عارف. رب عارف ده سبحان الله. اللي ادعى النبوه في زمن المهدي فقال تعالى ما هي معجزتك؟ قال معجزتي ان اضع هذه الحصاه خرج حصاه من جيبه اضعها في الماء فتذوب. قال لا يا غلام ائتني بحصاه. انت تجيب حصى من عندك انا اجيبه هجيبه سلطه حجر ما يدوب كده. قال يا امير المؤمنين لما دخل موسى على فرعون وقال والقى عصاه هل طلب فرعون ان ياخذ عصا من عنده؟ يا اخي سووا في المعامله بالماس لا تعيد الحجه يعني. فلما قبضوا في زمن ابي جعفر المنصور على احد الذين يدعون النبوه قال له من انت؟ قال انا نبي. قال ولا من بعث؟ قال وهل تركتموني ان ابعث؟ انا مجرد قلت انا ليه قبضتم علي؟ انتوا ما تركتوا لي فرصه اعرض الحديث. من جهه اللطف وهل تركتموني ابعث؟ انا بس مديش وقت خدتوني من الدار للنار على طول. لا الله المستعان. هذا في قالوا انكم لمن الظالمين. لماذا؟ بان لم يتركوا حراسه عليها. لازم الالهه تحرس. والالهه تحرس؟ سبحان الله. رب اليمول الثعلبان براسه. لقد هان من بالت عليه ثعالبه. فاهم اي حراسه الناس. سبحان الله. طيب. ثم نكسوا على رؤوسهم. يعني كان يرون الصوره مخلوبه. لا لا نكسوا على رؤوسهم يعني ايه؟ يعني جلسوا على كان انا دماغي تحت فارى الحقائق مخلوبه. انت اليوم وكانك ترى الحقائق مخلوبه. اضرب مثال اتفضل. موظف هو وزوجته في مصلحه واحده. نعم. بيعملوا في مصلحه واحده. طيب جه الراجل كده في دماغه كده وجاب السروال ولا البنطلون بتاعه ولا جلبابه وراح قصه وراح قصه ده من تحت الركبه كده تحت الركبه بالضبط. هو راجل مدير محترم في هيئه ودخل وزوجته تلبس القصيره من الثياب تحت ركبتها. الناس تقول على الراجل ايه؟ مجنون. مع ان مين المجنون؟ المرء. اذا مين بيعرف على راسه؟ نعم. نكسوا على رؤوسه. لان انت لما ما تجعلش يا ابني الكتاب والسنه دون قياس فالحقائق طبيعي. الزمن المقلوب. ما خلاص ما انت كل شيء اصبح مقلوب. صح. كل شيء اصبح مقلوب. رغم انه المنطق والشرع ان يسير الرجل هكذا لا المراه. هي من الصوره لو الراجل دار من صورته الى ركبته خلاص. انتهى الموضوع. مقبول في حكم الشرع مقبول. يقبل. اما المرأة غير مقبول. ما بقى ما ينفعش حرام. ما ينفعش سبحان الله. بارك الله فيكم هذا الربط الجميل. فلابد ان احنا يعني لما نقف على ارجلنا ونفكر بعقولنا اخذين من هذا الكتاب والسنة نحكم على الامور بانضباط. نحن الان نفكر بارجلنا. نحن لا ولا نحن نقف على رؤوسنا. ولا احنا واقفين على رؤوسنا فشايفين الحقائق ايه؟ ولا انا ما وقمتش الامور المجموعة الثمانية يغضبوا عليه. الاغنياء ما يعطونا المدد اللي بيعطوه للدول الفقيره. طب انت منتظر ليه تاخد لغايه الان؟ مش سيدنا النبي قال انتم اعلم بشؤون دنياكم جميل في امور دنياكم ولكن وفق منهج الكتاب والسنه ولا اطقس راسي؟ لا لا اطقس راسي لا لا ان فات عليك الغصب خليك لا لا لا الغصب ليه؟ ولماذا؟ ولماذا؟ يا اخي اللي يقف امام الموج يقتلعه. لا لا هو في موائمات في موائمات انت عندك كتاب وسنه اعرض وبعدين يعني توقع ايه الا ترى ان الطريق ليس مفروشا بالورود هنالك بعض الله ها الله اكبر هو ما ده الانبياء دول ايه امال احنا بنكرر صفات الصف على ايه على العقبات سبحان الله نعم ثم ركسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ربما بعد ما انت عارف انهم يتكلموا لما لهم سلم ان كانوا ينطقون لا فدخل الله ما انت تعلم انه لا ان لا يتكلم انا طب ودي حجه اخي لا يعني وكانه هو يلف الحبل حول رقبته ينتزع منهم هذا الاعتراف بالضبط كده هو ما ينطق سبحان الله تعالى قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم معقول ان كانوا لا ينطقون ما دام ينطقون كيف سبحان اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون وهنا اسلوب المناظره يتجلى في كونه يسحب الاعتراف من افواههم هم نفسهم هم يقولون هذا انا اولا دول لا ينطقوا وكيف ان احنا ما تركناش حضاره صح حتى واحد زي ابراهيم جه عمل كده وبعدين ده طب هل من العقل ان تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طب كيف وما اكثر المناظرات في هذا الواقع الذي نعيشه الان لما اكثر المجادلات قال الإمام الشافعي لو جادلني 100 عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني صحيح نكمل في الحلقة القديمة خلطة نقص حلقة مع سيدنا إبراهيم بإذن الله يوم السبت إن شاء الله رب العالمين بإذن الله مع سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء بإذن الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى نلتقيكم في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام لا Thank you.